الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يلا يا جماعة احنا هنقول جدول محادثة النفس قبل ما النت يقطع أو المايك يبوظ أو أي حاجة تحصل. خلاص ربنا يا رب ما يحرمنا أبدا من الخير بسبب ذنوبنا. جدول محادثة النفس في رمضان زي ما قلنا قبل ما يعني ما النت يفصل عندي. خلاص قلنا لا يستوي أبدا الإنسان اللي تعب واستعد من رجب وشعبان هو بالإنسان اللي عامل فيها فهلاوي يقول لك ان شاء الله قبل ايه قبل رمضان بيومين هلم انا بقى ايه كل الدروس دي وهجيب ال 80 درس اللي ويت والله عاملاهم واسمعهم وكده بس تعديت لرمضان، ولا هيسمع حاجه ولا هيوصل لحاجه وكل ده ايه هيروح منه. جدول محاسبه النفس كنا عملنا جدول الاسبوع اللي فات ب 90 درجه، يا رب تكونوا كلكم مشيتوا عليه. الموضوع محتاج اجتهاد، الموضوع محتاج تعب، الموضوع محتاج انك انت هو النت في حد صوت عنده فاصل تاني؟ هحاول بس ايه لو اي حد كتب اتنين واحنا شغالين اكتبوا له ايه وحدات على طول بس عشان انا ما اقفش. خلاص؟ طيب صلى على رسول الله. زي ما اخونا ابو معاذ او ام معاذ ما خدتش بالي. ام معاذ؟ رفع لكم الايه؟ لا مش ام معاذ. طيب زي ما المهم ان الجدول اللي مرفوع قدامكم خلاص ده الجدول الايه؟ اللي كنا شغالين عليه قبل كده. خلاص الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء قلنا دي الفروض، كل فرض عليه ايه درجتين، ركعة الوتر درجة، صفحة القرآن درجة. زودنا الاسبوع ده حاجتين، الحاجة الأولانية زودنا ركعتين قيام ليل، ركعتين قيام ليل، ودول هيبقوا مع الوتر، الوتر هيبقى عليه درجة والركعتين عليهم ايه عليهم درجة. وزي ما انتوا كنتوا خدتوا درس الدعاء مع دكتور غريب الاسبوع ده، في الدعاء هنعمل رفع اليدين بالدعاء. ايه فكرة رفع اليدين بالدعاء؟ الفكرة ان انت يبقى ليك ورد دعاء ثابت يومي، انك انت مفيش يوم ما بترفعش في ايدك لربنا حتى لو بتدعي دعوة واحدة، انك انت مفيش يوم بتفوت يعني الهدية المجانية اليومية برفع ايديك بالدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ان الله حي كريم يستحي اذا رفع اليه العبد يديه ان يردهما صفرا. يعني انت كسبان كسبان، انت بس ارفع ايدك وقول يا رب. فورد الدعاء انك بترفع ايدك خلاص، يبقى انت يوميا ليك ورد الدعاء بتاخد درجة الدعاء وكده، يبقى احنا ايه زودنا كده كده بالدرجة ايه 104 خلاص، زودنا 7 و7 يبقى 14 على 90 تمام مرفوع، يبقى صح كده جدول ايه 104. طبعا ايه عندنا زي ما تنسوش عندنا صيام على الاقل يوم في الاسبوع ان شاء الله شويه وهنزود، يبقى يومين حضور درس في المسجد او سماع الشريط، ده الشحن الايماني، دي الحاجه اللي هتخليك تقدر تكمل وتقدر انك انت تبقى دايما حريص وسخن انك انت تتابع جدول في رمضان. شويه نصايح عامه كده لجدول محاسبه النفس قلناها قبل كده الناس اللي كانت متابعه معانا الجدول في الدروس اللي فاتت. رقم واحد اكتب جدول بايدك، اكتب جدول بايدك، هات ورقه وقلم دلوقتي وسطر الجدول عندك في البيت، ما تعتمدش على النسخه اللي موجوده على النت، انت الكمبيوتر مش مفتوح قدامك على طول، ورقتك انت وعلم فيها بالقلم الجاف، حطها في مكان ظاهر في البيت، دي رقم اثنين، حطها في مكان ظاهر في اوضتك، ما تحطهاش تحت الازاز، حطها علقها على الحيطه، تمام؟ رقم ثلاثه معاك ورقه وقلم، اي عباده بتعملها على طول بتعلم عليها صح او غلط، لانك انت لو عدى عليك يوم من غير ما تعلم هتنسى، وهتيجي اليوم اللي بعده ما انتش فاكر اللي قبله وباظ منك الجدول، تقول طب خلاص ان شاء الله ايه ابدا من الاسبوع الجاي، راح عليك الجدول. وطول ما فيش جدول انت بتحاسب نفسك عليه ومتابع نفسك معاه، سهل جدا العبادات تقع منك، سهل جدا انك انت تكسل في بعض العبادات، مثل الجدول ان هو بيكشفك قدام نفسك، بتعرف انت من اين تؤتى، بتعرف انت من اين تؤتى، المشكله جايه لك منين. في واحد مشكلته في القيام، في واحد مشكلته في الورد القران ما بيقراش القران، في واحد مشكلته انه ما بيدعيش ربنا سبحانه وتعالى. الجدول هيعرفك ايه مشكلتك بالظبط، هيشجعك بجد، والموضوع ان شاء الله ما فيش رياء ولا حاجه، ده شويه عبادات يعني، ده يعني قلب ايه عبادات، ده بيقول ركعه وتر يا جماعه وصفحه قران، يعني احنا ما بنقولش هنسمع هنقرا جزئين في اليوم، ده احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. فما تخافوش يعني ما تخافوش من الرياء، وعلوا سقف الرياء بتاعكم، وخلي صحبتك دايما صحبه مجتهده، عشان انت اصلا موضوع الرياء ده يروح من عندك. لو انت في وسط اصحابك وهم كلهم اقل واحد فيهم بيكون من الليل ساعتين ثلاثه خلاص، هل تقدر تروح ترائي وتقول لهم انا امبارح صليت ركعتين بركعه وتر؟ هتحس بالرياء ولا هتحس انك انت مكسوف تقول كده اصلا؟ طيب لو انت في وسط صحبة ما بتصليش قيام ليل اصلا، او ما بتصليش الفروض، وجيت بوتر تحس انك خلاص بقيت شيخ الاسلام، بقيت من 10 المبشرين بالجنة. ليه؟ ما عشان صحبتك ايه، همتها ضعيفة، فالرياء عندك سقف واطي قوي، فحلي سقف الرياء بتاعك. يعني ايه؟ عشان تبتدي تخش في رياء كده تكون صليت لك ايه يعني 11 ركعة، يعني ايه عشان تبتدي تقول يا رياء يعني، تمام؟ فاستعيني بالله كده، وخلي ايه ليكوا صحبة صالحة من الحاجات المهمة في الجدول قوي. خلاص زي ما قلنا، حطه في مكان ظاهر، خليك دايما بتعلم على طول، استغل لحظات قوتك في اليوم. انت قاعد اهوت وتعبان ومش قادر تصلي الوتر، فجأة جات لك جزء من الثانية من القوة، هاتف جاءك وقال لك قوم يا محمد، ولا قوم يا دكتورة حسناء، قومي صلي ركعة الوتر. تقوم ايه؟ طيب اقوم، ما اقومش؟ طب شوية راحت لحظة قوة، جات لحظة ضعف، هتقول ضاع مننا لحظة القوة، وجات لحظة ضعف ما كناش بعدين. اذا جات لك لحظة قوة في اي عبادة انت مكسل فيها، عشان انك انت احيانا بتجيلك فعلا جزء من الثانية قوة ممكن ما بتجيش تاني، استغلها وقوم واستعن بالله سبحانه وتعالى. طبعا لو انت ليك اوراد من العبادة اكتر من اللي احنا حطيناها في الجدول، زي ما انت ما ترجعش لورا، احنا بنطلع لقدام. شجع اصحابك وشجعهم عندك في البيت ان هم يمشوا معاك على الجدول، ما تبقاش لوحدك، ولو بقيت لوحدك ما تكسلش، استعن بالله سبحانه وتعالى. يعني انت الجماعة وايه وان كنت وحدك، خليك دايما ايه سباك بالخير، خليك انت دايما اللي بتقود الناس وبتشجعهم، وناس بتمشي وراك، ما تستمعش للناس المثبطين المهبطين، تمام؟ وان شاء الله كل اسبوع هنزود مع بعض حاجة على حسب ان شاء الله ايه اللي احنا هناخده في الحملة الجميلة. حملة رمضان قرب، يلا نقرب، كل يوم بيعدي رمضان بيقرب عليك، كل يوم في جدول اللي احنا هنمشي عليه ده بيعدي رمضان فعلا بيقرب، رمضان جاي خلاص اهو. خلينا نبقى مستعدين، ونبقى يعني احنا استقبلنا رمضان قبل ما هو يفاجئنا، خلاص، عشان بإذن الله سبحانه وتعالى يعني نحصد احسن حصاد في رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. نراجع تاني على الجدول، حد يحط اللينك بسرعة الجدول. السلام عليكم، صوت رجع. طب انتوا اخر حاجة سمعتوها ايه؟ اخر حاجة سمعتوها ايه؟ سمعت الإجابة على السؤال؟ ماشي. السؤال كان بتقول إن هي وهي تعمل جدول محاسبة النفس، المعلمة قالت لها ما كانش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن هو بيعمل جدول، خلاص؟ طبعا خلينا نتفق بداية، مفيش حد مختلف على إن أنا حاسب نفسي على العبادات، خلاص؟ دي مفيش فيها أي حاجة، إن أنا أعرف أقول لنفسي أنا صليت ولا ما صليتش، أنا قمت ولا ما قمتش، أنا قرأت القرآن ولا ما قرأتش. سيدنا عمر بن الخطاب قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. خلاص أنت تحاسب نفسك. طيب كلنا عملتها في جدول أو كتبتها في ورقة، ده من باب تسهيل العلوم ومن باب تسهيل الشيء، لأن أنا ذاكرتي ضعيفة وما بفتكرش الحاجة فبسجلها. هل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول بقى خلاص ما كانش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن هو مثلا الطلبة، إن هي مثلا معلمة أو كده، لان ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيجيب دفتر غياب وياخد غياب الطلبة، وما كانش من هديه ان هو يقعد على ترابيزة عليها مفرش وبياخد وبيسمى والطالب قاعد على الكرسي، ده مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. دي كلها ادوات، خلاص. فكون انا بعرف انا عملت ايه في العبادات وعملتش ايه، ده مفيش اي شيء، كوني بكتبه في ورقة عشان اسهل على نفسي. انا مش حاطط في جدول بدع على حاسب نفسي عليها، خلاص، ولا حتى بلزمك حتى بارقام معينه. الدرجات زي ما قلنا غير معبره اصلا عن الثواب، الدرجات دي حاجه تقريبيه عشان بس تبقى انت فاهم ايه الدنيا ماشيه معاك ازاي، حضرتك عامله ايه وايه اللي انت يا عم خلاص حط انت درجاتك. إيه انا احط لك على الفجر يا عم 100 درجه خلاص، واحط لك على الوتر درجه واحده، وانت هتبقى بتصلي الفجر كل يوم بس مقصر في صلاه الوتر، هيطلع لك نتيجه هتخدعك، هيطلع لك نتيجه قويه جدا. ليه؟ لان الوتر درجته قليله. احنا بنحط الدرجات بناء على انا عايز ايه من الجدول. انا عايز احافظ على العدد دي فحط عليها درجه كبيره عشان تشجعني، مش لان انا دارة ان هي اعلى في الثواب او ان هي مثلا احسن او كده، لا ابدا. تمام؟ فان شاء الله الامر في شوية شيء، وفي علماء كتير جدا يعني اجازوا الامر، وما الامر يعني لا بأس به ان شاء الله. كنت لمحت سؤال كده في النص، كان حد يقول لي مش عارف انا بكسل في صلاة الفجر حاجة، مش عارف راح فين. كان في سؤال بس انا ما يعني كان اخت موحدة كان كاتبة سؤال انا فاكر، كان صلاة الفجر او حاجة. تمام كده يا جماعة. يا شيخ بالنسبة للقرآن اختي كانت مخصصة ان هي تقرأ جزء وبعدين ترجع تأثر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان كل عمل شرة ولكل شرة فترة، كل عمل بيبقى ليه شرة يعني شدة في العمل وقوة، وكل شدة بيبقى ليها فتور ونزول. خلاص، المهم ان تكون هذا النزول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانت فترته الى سنتي فهو الناجي، وما كانت فترته الى معصية فهو الهالك. فخلي يعني اذا حصل فتور الانسان بيحاول ان هو يعني يسترجع تاني، وان هو يقوم تاني ويستعين بالله سبحانه وتعالى. المهم ان هو ايه يعني لا يقع في المعاصي ولا يستمر الموضوع، مش خلاص بقى انا عندي فطور بقى وقاعد مكسل. إيه يا ابني ما تقوم تقرا قران؟ لا والله انا دلوقتي في مرحله الفطور. هو اللي في مرحله الفطور ما تقوم وتوب الى الله سبحانه وتعالى. الفطره اللي بتيجي عند كل واحد دي ممكن بتيجي عند واحد ساعه، ممكن بتيجي عند واحد يوم ويرجع يفوق تاني، مش خلاص بقى ايه لا والله السنه اللي انا ليه ان لكل عامل شره. الشيخ قال لنا كده النهارده، قال لنا لكل عامل شره ولكل شره فتره. فانا في الفتره دلوقتي يا عم انت بقالك فيها شهر، ما انا انا في اقول بقى ان الشيخ بيقول حاجه غلط بقى خلاص، مش كده يا جماعه. في فطور دي سنه ربانيه، لكن لا تستسلميها. جزاك الله خيرا امرته، عدم الاستسلام. قوم وصلح وتوب الى الله سبحانه وتعالى، واجتهد وشوف ايه اللي كان بيشجعك وبطلتيه. واحده كانت بتشجع عشان كانت بتحضر دروس دايما، بطلت تحضر دروس وما عادش فيه اي نوع من انواع التشجيع، ارجعي احضري دروس تاني. كان ليكي صحبه صالحه بقالك فتره ما قابلتهمش، ارجعي قابليهم تاني. كان بتحفظي القران وسبتي حفظ القران، حفظ القران كان بيشجعك وبيقوي ايمانك، ارجعي احفظي تاني. هو كده قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله اوصيني، قال لا تغضب. يا رسول الله اوصيني، قال لا تغضب. خلاص يعني اعمل ايه لما لا تغضب؟ لما يجي لك واحد في رمضان يقول لك انا جعان، تقول له خلاص اصبر. يقول لك ايوه انا اصبر، اعمل ايه يعني؟ يعني اصبر ايوه يعني اديني حاجه عمليه. ما هو الحاجه العمليه انك تصبر. فهو كده يعني قوم توب الى الله سبحانه وتعالى. تمام؟ وطبعا ناخد بالاسباب، يعني مثلا اللي كان بيأثر بصلاه الفجر خذ بالاسباب، نام بدري، نظبط المنبه، وصي اخوانك يصحوك، خذ بالاسباب واستعن بالله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، ويا رب كده اشوفكم كلكم ان شاء الله ماشيين على الجدول. خليني بقى ادبسكم قبل ما تمشوا، ان شاء الله يا جماعه اللي ناوي يمشي معانا على الجدول الاسبوع ده ويبقى جدع كده وراجل، والرجوله دي صفه يعني، يبقى الرجاله الذكور بقى رجاله والبنات رجاله برضه في تطبيق الجدول وفي الاستعداد لرمضان، اللي هو ان شاء الله يكون معانا في الجدول ده يكتب 7. اكتب 7، ما تخافش، دبس نفسك في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. دوس 7 وده حاجه تعلموها اصلا في دين، دبس نفسك، دبس كده واخد بالك. ايوه، من الناس يعني من امتي من يدخلون الجنه بالسلاسل، دخل نفسك الجنه بالسلاسل. في حد يسأل على الجدول؟ حد بقى يبقى يحاول لاخونا ان شاء الله. خلاص يا جماعه، عايزين كده ان شاء الله درجات قويه، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونستبشر جدا بالمجموعه دي 90 واحد ان شاء الله ولا ال 100 واحد اللي بقى معانا في الغرفه ان شاء الله يبقوا 100 عابد وعابده ومعتوق من النار باذن الله سبحانه وتعالى في رمضان. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.